اقتلوني مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفائي كنتم للشعب داء يوم أمسى في عمائي اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي جيشكم راط بظلم من غباء أو ريائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي جيشكم راط بظلم من غباء أو ريائي حكمكم دوما خؤون باع أرضي وفضائي بعتم الجولان سلما دون سفك للدماء اقتلوني مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لأحسن الباغين درسا وقفوهم للفناء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لأحسن الباغين درسا وقفوهم للفناء أشبع الأتباع ضربا شردوهم في العراء وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء اقتلوني مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي اقتلوني مزقوني اغرقوني لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي في سمائي في سمائي